شاكرا لأنعمه. يعني يا أهل مكة يا اللي بتدعوا إن كنتوا على ملة إبراهيم وانتوا جحدين بنعمة الله يا أهل القرية اللي كانت أمنة مطمئنة، ده إبراهيم كان إيه؟ شاكرا لأنعمه. اجتباه الاجتباء الاختبار. الاجتباء مرة يكون تفضل ومرة يكون عن اختبار. اجتباء إبراهيم عن اختبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بتكاليف فأتمهن، يعني أداها إيه؟ قال له أنت اختبرت واختبرتك بكلمات فأتممتها تماما، فأنا جاعلك للناس إماما. يبقى عن إيه؟ فحبه لاتصال الإمام، لأنه يعلم أن كل واحد فارس. قال له برضو أوصل الإمامة دي يا رب في ذريتي. قال ومن ذريتي، فعدل الله له وقال لا، ذريتك هيبقى فيها ظالم، لا ينال عهدي ظالمين. أنا صحيح بحبك إنما بعدين تقول لي ذريتي وذريتك يبقى منها كذا وكذا وكذا وتاخدها مني كده، يعني لا، إن عهدي لا ينال مين. فمن شاء من ذريتك أن يكون مثلك في الإمامية فليكن مثلك في نجاحه في الابتلاء. اللي عايز يبقى كده يبقى كده. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم تعلم من هذه، فحينما دعا إن ربنا يجعل هذا البلد آمن مطمئن ويرزق أهله من الثمرات، قال إيه؟ من آمن يا رب ارزق اللي آمن. الله عدل له أيضا. قال لا، أنت دلوقتي خلط، احنا كنا بنتكلم في إمامة القيم وإمامة الدين، فقلنا لا ينال عهد الظالمين، إنما أنت بتقول وارزق أهله من الثمرات، دي عطاء ربوبية ياكله، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافر حديله. فعدل سيدنا إبراهيم من الأولانية قال لا ينال عهد الظالمين، قال له ارزق أهله من الثمرات، قال احتار، قال له يا رب من آمن بأرزقه، يعني اللي ما آمنش أنا ماليش دعوة به، قال له لا، ده دي رزق، والرزق لا عطاء ربوبية، ياخد المؤمن والايه؟ والكافر، وياخد الطائع وياخد مين؟ لأنه ده عطاء الايه؟ الربوبية. قال ومن كفر، مش من آمن ايه؟ وحرزه أيضا من مين ايه؟ شوف بقى، شوف الربوبية اللي بتصنع الأنبياء على عينه، كل حاجة دي تترد ودي تتقال ودي تتعمل عشان تطلع ايه؟ ايه؟ الأخير خلاصة الكمال، كمال الايه؟ البشر. شاكرا لأنعمه اجتباه. ولذلك يدل على دقته في أداء ما طلب منه، إن حينما قال الحق له إني أمر أن يرفع البيت ويطهره الكعبة، يعني ما يتسل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه؟ اعمل الارتفاع البعد الثالث، يعني اعمل ايه؟ يجي يرفع إبراهيم الايه؟ القواعد من البيت وإسماعيل، كويس كده. طب حين يأمره الله أن يرفع القواعد، أما كان يكفيه أن يرفع القواعد من البيت إلى نهاية ما تطوله له ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن هو بده ينفذ الأمر بإيه؟ بدقة وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما نجيب مثلا حاجة عالية كتانية وقف عليها وأعليه شوية، فجاب الحجر اللي هو مقام إبراهيم، جاب الحجر عشان يعلي البيت إيه؟ وكان من الممكن أن يرفعه على قدر مين؟ على قدر ما تطول إيده، جاب الحجر وقعد هو وابن الصغير ده، ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. طيب شاكرا لأنعمه اجتباه، اجتباء اختبار. وأيضا عشان نفيد حتى في الأسباب، ما احنا قلنا أبيك حاجة قال له لك مش لك. أيضا لما خد امرأة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل وفي الوادي اللي غير زي إيه؟ غير زي زرع، طب مين يطير ابنه وأمه ويقعدهم في وادي غير زي زرع ما فيش فيه أسباب الحياة؟ قال لك لا، ما هو أصله هو مش مؤمن بحكاية الأسباب دي. ولذلك هاجر فيه بتعلم، قالت له تعالى انت رايح فين؟ المكان ده انت جايبك من عندك ولا ربنا اللي قال لك انزل هنا؟ قال لا ده ربنا اللي نزلني. قال طب اطلوا مع السلامة. اذا لا يضيعنا. نضح ايمانه على مين؟ هو انزلها في المكان ده وفي نيته ان ما دام الرب موجود خلاص، ولا الاسباب ولا فيه لا وادي غير ذي زرع ولا زرع ايه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دين وقالت ما دام بامره يبقى مش حي ايه؟ مش هيضيع. وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. نحن قلنا والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم تقواه. يبقى الاول امه قانتا حنيفه لم يكن من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنه. الله، المؤمن بينتظر اللي فيه اللي في الاخر يقول لا اصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضه نديله ايه في الدنيا حسنه. وهو طلبها ازاي؟ قال ايه؟ رب هب لي ايه؟ حكما حكمه اضع الاشياء في ايه؟ في مواضعها، والحكمه بالصالحين. مش لان ربنا قال له امام ومش امام وبتاع، قال انا امام الصالحين، قال بزياده على ان انا ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ايه يعني؟ قال يعني لما اموت كده الناس يذكروني بالايه؟ ادي معنى لسان صدق. لسان ادي احنا شوف عمالين احنا بعد كام قرن عمالين ايه؟ نجيب سيرته ونقول عليه امه ومبسوطين قوي من الايه؟ يبقى ده لسان صدق ولا لا؟ ده لسان صدق مش له بس، لانه لما تكلم الذي هو يطعمني ويسكن واذا امنت ولا الى اخره، وبعدين ايه؟ لما اعتزله وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، مش كده؟ يعقوب واسحاق، وكلا جعلنا نبيا. اسحاق ويعقوب، مش كده؟ اسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني مذكورين في التاريخ، ومذكورين في التاريخ كل ما تيجي السيره نجيب سيره سيدنا ابراهيم، كل ما تيجي حكايه نجيب سيره سيدنا ابراهيم. هذا اللسان الايه؟ لسان، لان اللسان معناه الذكر الحسن. الناس تتكلم بيه، وما دام ذكر حسن امرار يجي ذكر حسن لواحد مسلط علينا، ولا الناس بيحمم واحد كان مسلط علينا ويقعدوا كل ساعه يقولوا كذا وفلان وكذا وفلان، ده ذكر مش بالصدق. لسان انما مش لسان ايه؟ لسان صدق. ولذلك هيقول هناك وتركنا عليه في الاخرين. تركنا عليه يعني ايه؟ تركنا ثناء عليه في الاخرين، لان كل ما يستعرضه تاريخه يثنوا على مين؟ على ابراهيم. واتيناه في الدنيا حسنه اللي هي لسان الصدق، وانه في الاخره لمن الصالحين. بس بقى كل دي واجعلك للناس اماما وقول برضه من الصالحين، فربنا قال انا ما انا جاوبت على كلامه. مش ده قال رب هب لي حكما والحكم بمين؟ وقال اجعلني امام الصالحين. فلما قال كده ادانا اللي هو ايه؟ اللي هو طلب. كون هو طلب شيء ده موضوع نديه له، انما كون ما يمنعش فضلي عليه باشياء اخرى. واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك، الله، ان اتبع مله ابراهيم. الله، اكن من الحسنات من حيث الحسنات كتير ايه؟ امه وقانت وحنين، ما كانش من المشركين، اجتباه ربه، جعله لسان صدق في الاخرين. ثم اوحينا، يعني قمه مناقب ابراهيم وحسناته، اننا اوحينا اليك يا خاتم الرسل ان اتبع مله ابراهيم ايه؟ حنيفا. وارضوا وما كان من المشركين. هنا تكلم عن ابراهيم اللي هو ابو الانبياء، وتكلم عن بني اسرائيل لما حرم عليهم كذا. جاء هنا في امر خالف فيه اليهود، وبين الله في مخالفتهم انهم هم الذين طلبوا، وهم قالوا ده ابراهيم يهودي. طب ادي ابراهيم وده صفاته، ونشوف انتوا بالنسبه لابراهيم ايه. هات الايه بقى، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا ده اللي احنا بنسميه النهارده السبت مثلا، اللي هو بعد الجمعه وقبل الايه الاحد، وماخوذ من ايه؟ السبت من ثبت، يثبت سبتا يعني سكن واستقر، ومنه وجعلنا نومكم ايه سباتا يعني هديه. طب يسميه سبت يعني هجوع كده ولا ليه؟ قال لان الله طلب منهم كطلبهم ان يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعباده. تفريغه للعباده كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعه للعباده، اليوم اللي احنا بنقول يعني بتاعنا. فقالوا لا احنا هنفرغ من عشان بلاش يوم الجمعه، امال عايزين يوم ايه؟ قالوا خليه السبت. طب ليه؟ قالوا لانكم قلتم ان الله خلق الدنيا في كم يوم؟ سته ايام، وبدا المساله بالايه؟ بالاحد، يبقوا السته ينتهوا ايه؟ في الجمعه، يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل، يبقى احنا ما فيش فيه شغل برضه. خلاص؟ مين من العيسويين قالوا ما نمشيش ورا مين؟ ورا اليهود. ولا نمشي ولا ناخدش الجمعه. زي ابراهيم ما كان بيعمل. ليه؟ أم قال لا، انتم مش بتقولوا ربنا خلق الدنيا في ست ايام؟ قال اه. طيب بدأها امتى؟ يوم الحد. احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخده هو الايه؟ العبادة. أمة محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمة الخلق. كان المفروض ان ده يبقى هو اليوم، يوم تمام الاشياء. اللي يوم الايه؟ يوم الجمعة. هم قالوا لا عايزين يوم السبت عشان هو يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت. طب ليه يوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لانه يريد ان يبين لجاجهم في انهم حتى وان اختاروا بانفسهم الشيء مش هيوافقوا بالشيء. يمكن لو ما هو يختارهم يختار لهم يقولوا اصل اليوم مش على مزاجي. لا يا سيدي هاتوا يوم على مزاجكم. ودي ليه؟ لتخدم قضية أخرى، قضية عقدية عامة. هذه القضية العقدية العامة إيه هي؟ أما الله كان يأتي بالآيات المصدقة للرسل في البلاغ عن الله باختياره، والمرسل إليهم الرسل كانوا يختاروا هم آيات. فقال أنا أنتم إن اخترتم آية أنتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوه، وانتوا لما تختاروا آية برضو هيحصل ان كنتوا تكذبوا بالرسول. ولذلك جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي كما اقترحها القوم إلا أن كذب بها الأولون. بقى هم يقترحون ومع ذلك هم إيه؟ يكذبوا. يعني المسألة مش على كيفكم، لا أنا أجيب على اللي على كيفكم وبرضو تكذبوا. فما دام المسألة تكذيب تكذيب أنا إيه؟ آتي بالآية. خلاص كده. فهم لما ما ردوش بيوم الجمعة يبقى يوم متفرغ للعبادة، خدوا يوم السبت. يبقى انتم اللي اخترتوه، اخترتم يوم السبت. قصة السبت دي مذكورة في آيات ايه؟ كثيرة. واسألهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة يعني ايه؟ قريبة. استأتيهم يوم سبتهم ايه؟ شرع. شرع انت لو كنت مثلا مره تشوف مثلا سرب سمك كده يجي على وش الميه ويمشي، يبقى الشوكه بتاعته الفوقانيه كده زي شراع الايه؟ زي شراع المركب كده. طب انتوا اقترحتوا يوم السبت وفرغتوه للعباده، بتعتدوا في السبت ليه؟ تعتدوا يعني تعملوا ايه؟ بعد ما يكون العبادة تاخذوه لمين؟ للعمل. يوم ربنا يعمل فيهم ايه؟ يخلي يوم العمل ده اللي هم اقترحوه، يوم العبادة اللي اقترحوه ما